السلام عليكم أخوي عبد الرحمن، الله يصبحك بالخير ويصبح الجميع بالخير. أنا منبر جسور، أنا فلاح شويب، ولكن بارك الله فيك بالنسبة للحوض اللي سوى الأخ فارس، أنا يعني زي ما تقول اقتراحي، أنا لا أخالفه الرأي، ولكني أنا أقترح أن يكون الحوض ينزل عن مستوى الأرض. هنا الكلام، لأنه جميع العمالة أسهل لهم يأخذون تراب من خارج الحوض، هم من يحطون مثل الجدار 20 سنتي، يعني لو يقطع عليها العامل وقت صيانة النخيل خرب الحوض كامل، هم انطلع لنا. هنا مشكلة يا أخوان، بعض المزارعين ما يتابع سقي النخيل، يترك الموضوع للعامل، يصير الماء أبدا يطلع برا ويجمع حشائش. هذا هو أنا يعني مداخلتي مع الأخ فارس واقتراحي، أنه يكون لا ينزل الحوض 20 سنتي، لو زاد الماء بالحوض عن 20 سنتي طلع برا ما يهم، النخلة أخذت كفايتها. وهذا لاحظوه دائما يحصل، العمالة يدورون الأسهل لهم، ما يهمهم مصلحة النخلة، معليش ما يهمهم مصلحة النخلة، يهمه بس انه ياخذ فلوس على هالقطوع اللي انت عطيته او المقاولة اللي انت عطيته. لكن لما يكون الحوض نازل عن مستوى الارض 20 سنتي، ويكون برضو ارضه، انا ارى انه يكفي لو كان 30 سنتي 40 سنتي، ما في داعي نحطه 60 سنتي او اكثر. هذا موضوع. الموضوع الثاني بعد الماء عن جذع النخلة، لما يكون جذع النخلة ناشف ما الكرب انتم عارفين، والجذع شبيه بالاسفنج، لما يجيها رطوبة لو تضغط بصبعك يعني سهل العملية على حفار الساق، فإذا جاء حفار الساق وحفر بالكربة السوسة تجي بعده، هم تدخل وتكمل مشوارها وتبيض وتعدم النخلة. وهو لا، لما يكون الحوض ناشف، جذع النخلة عفوا ناشف والما بعيد، لا يجمع حشائش ولا يجمع شيء. وسبقا تناقشنا في الموضوع في عدة جروبات انه العراق وتونس ينزل عسيب انخلة، هم من يحطوا مثل الفرجار يدور على انخلة، يعني يشوف المسافة، يصير يقولون الحوض خلوا على اخر العسيب، وابدا انخلة تشرب، يعني ما هم مثلنا احنا نجمع نحفر من جنب جذع النخلة ونرفعه على برا ونخلي الماء يدور على النخلة وتربص النخلة، تلقاه خبر جذع النخلة. هذا الله يطول عمرك اللي أنا أرى يعني للجميع، والرأي للجميع. فلكن برضو أنا أشوف الحوض اللي أنا أرسلت، والله الكل يشكر فيه، وهو لا يكلف شيء يا أخوان، ترى التكلفة عند العامل واحد، أنت بس غير أسلوب إدارة، اطلبه منه قل أنا أبغى هذا النوع بس، والله خير وحافظ. أما بالنسبة للسوسة، أنتم عارفين كلكم أنها ضربت النخلة مع ارتفاع متر ونص، وهي مكربة ومنظفة وكل شيء، وتدخل في النخلة مع قمة، يعني الموال طويل. لأنه أنا في أحد يعني النقاشات قلت والله ما بقي إلا أن نقول للمزارع جيب طبيب عظام خلوا يلف على عسيب النخلة بعد التشويك شاش بهذا شو اسمه بجبس، ويجيب شراب من شراب أطفاله وينقعهم بالمبيد، هم من كل ما قطع فحل أو سن عنده جدته والرنبة يغير له شراب كل أسبوع، برضه يجيب الشراب هم من ينقعهم يغطهم بالمبيد أو يعلمهم مبيد أفضلهم، من كل ما قطع فحل يلبس الباقي من عذق طلع الفحل شرابة. يعني مشكلة احنا الله يعين، بس موضوع السوس متشعب زي ما تفضلت انت، تقول العامل يكسر، العامل اذا رقى كسر 4 عصبان مو بعشيب واحد، وشان يشوفوها انتم، لانه يصير اثول ما يعرف يشتغل، هم من يخاف يطيح ويبدأ يبرك على العصبان. وأنا عدة مرات قلت يا أخوان فيه سلم، والله أنا أرسلته لكم ما يكلف يمكن 5000 ريال، يصل إلى 9 متر ارتفاعه، مربع فاضي اللي هو 8×8، ونحط فوق مكان استراحة جلسة يعني، يدور على نخله ويشيل أربع عمال، يعني اللي عنده نخل لازم يشوف حاله. أين بغى يركبه على حراثة من الخلف إذا كان عنده حراثة، إذا بغى يركبه على بكة الحراثة، إذا بغى يركبه إذا كان عنده ديدسل ولا هاي لوكسن قديمة، يركبه على الصندوق ترجع وراء هم يدخل هو على النخلة هم يقفلوا. سهل جدا السلم ذا، ما نبحنا من الونشات هذه اللي على 350 ألف ريال سعره، لا نبي هذا. هذا اللي يطول عمرك موضوع الحوض يا أبو إبراهيم. موضوع الحوض أنا حريص كله حرص، ما دام الواحد كرب وأعدم الرواكيب وشال الفسائل ويحافظ قدر الاستطاعة، أنه برضو بدي تبعيد الماء عن جذع النخلة لعل وعسى. ولن تنتهي هذه السوسة ما لم يكون يوجد ماء يخلط مع ماء الري، عفوا مبيد يخلط مع ماء الري يقتل السوسة بجميع أطواره. أو نرجع إلى موضوع الحقن، كل نخلة مصابة يعلق بجركل. نعم جركل واحد ما يعني ما يكلف شيء، خلوا يكلف جرسرير، وأنا جبت جركل الزيت هذا شل أو بتروبين 5 لتر. لماذا؟ لأن هذا مقاوم أزين من الجركل هذا الأبيض اللي جابه مع زمزم ولا قرورة الماء اللي تباع 7 ريال ذي، لا هذه تنكسر مع الحرارة ما تعيش ولا شهرين، بينما الجركل هذا يجلس 10 سنوات لأنه معدل الزيت ما هو معدل يعني هذا قوي جدا. وعلقوا بنخله واتركوا، شو توخروا؟ لا توخروا، اربطوا باخر عسيب من فوق خلوا، ما دام نخله اصيبت خليك تعيد الحقن، خلنا نقول كل 4 شهور، كل مثلا 6 شهور اذا وجدت فيها مثلا هذه اصابه. وهذا مما يسهل لما يكون الجركل معمول يعمله العامل، واللف 500 متر لي 4 ملي ب 80 ريال يعني لا شيء الفلوس نهائيا، قيمه الصبر. واللي يعبيبه العامل وشلون يعبي طرمبة الزيت اليدوية ذي اللي تأخذ من البرميل الزيت وتعبي بالجراكة عشان أعبي بالمكينة، كل فلاح عنده هالطرمبة قيمتها 70 ريال، ما أبغى مقطورة ولا أبغى ماطور ولا أبغى مطور كهرب ولا شيء، لازم حنا نتوكل على الله ونباشر العمل بأنفسنا والله خير حافظ. وأنت يا أبو إبراهيم لا تجحد عنا، أنا سمعت إن عندك علامات وإنك مسوي تجارب على حقن النخيل، علمنا أو علمنا على الخاص وأنا أنشره للزملاء ولا أذكرها منك، أذكر إني أنا اللي مجرب. الله يطول عمرك، عطنا علومك تخبر عني، أنا محل من بالليل عندك علوم زينة وإنك جربت وإنك إن شاء الله استفدت. الله يطول عمرك ويسعدك ويبارك فيك ويبارك في الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يصبحكم بالخير. الحوض زي ما انت تطلق عليه الحوض الجاف، الطريقة دي فعلا احنا عاملينها من سنوات، وكان عندكم حتى في السعودية في المدينة عملناها وجميلة جدا، حتى كان بعض الاخوة كانوا زارعين النخيل تحت خالص فتفاديت عشان الماء ما تخشش القلب بنفس الطريقة دي، وعملتها في عدة دول والنتيجة كويسة جدا ولها فوائد حلوة. أولا الجذور بتمتد جانبي لمسافات بعيدة، فكل ما بتمتد الجذور كل ما تديك نمو خضري أكتر في السعف، تدي سعف تاني وتشتد معاك النخلة وتبقى فرصة، هي بس يعيبها بس المية، لأن الحوض بتاعها بيبقى كبير، وإذا في مية متوفرة عندك خلاص ربنا يبارك فيك. لكن هي المشكلة اللي عنده بير واحد مثلا أو بيرين أو المية قليلة عندك، هي دي بس اللي بنضم فيها الحوض بنخليه صغير. لكن مدام ربنا موسع عليك في الحوض، وسع ربنا هيوسع عليك، ما تخافش، فيها وقايات كتيرة جدا زي ما الأخوة تفضلوا الأحباب، إنها عشان بعض الحشرات، وكمان الحشاش لازم تبقى النخلة نظيفة وتبعد عنها حشرات كتير وفطريات وحاجات كتيرة جدا يعني. فهي النتيجة دي احنا عاملين الحوض ده، يمكن عندكم على الفيديوهات على صفحتي اللي هي المهندس أحمد شوقي السيد مرسي، من عدة سنوات دوروا كده هتبصوا تلاقي كل الأحواض معظمها اللي أنا بعملها كلها زي كده، النتيجة بتاعتها مضمونة 100%، وبتساعد كمان إن النخلة تاخد راحتها في التنفس وتمتد جذورها، وكل ما تمتد الجذور كل ما قلنا بالنخلة بتشتد منك، تبقى قوية تبقى عافية، تدي شماريخ زهرية كتير مع العرجون، كل ما هي تبقى كمان الثمرة كبيرة عندك، لأن اللي قلنا السعفة الخضراء هي مصنع الغذاء، وتاخد الكروفيل مع الضوء تحول وتدي سكريات وتدي كل ده عندك، المصنع بتاعك يبقى شغال. أهم حاجة من التربة، أنت التربة كده بصراحة الحوض 10/10، الله ينور عليكم. وتابعوا لو أنتوا يعني بتقولوا هنجرب، لا هي مجربة فعلا. خش على صفحة المهندس أحمد شوقي السيد مرسي مكتوبة كده بالعربي، وشوف الأحواض في شغل اللي أنا بعمله، البرنامج اللي بعمله فعلا هو زي كده بالظبط، مجرب مش محتاج تجارب خالص. تحياتي لحضراتكم، أحمد شوقي السيد مرسي.